يعني عليه أن يقبل على طاعة الله تعالى وأن يبتعد عن اللغو مع آخرين، بل ينبغي عليه أن يتفكر يعني في هذه الدنيا ويقبل على الطاعات بقراءة القرآن والأذكار والأوراد حتى يحظى بركة المسجد إن شاء الله، ويكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ولاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. إخوة الإيمان، والرسالة التالية وردت من أحد الشباب نون ألف، يقول في رسالته: نرجو إلقاء الضوء على فوائد غض البصر. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا شك أن غض البصر إلى ما حرم الله تعالى يعد نعمة من نعم الله عز وجل التي ينعم بها على عبده، فليحافظ عليها. وقد ذكر أهل العلم أن لغض البصر فوائد كثيرة، والتي منها: أولا، أنه يعد طاعة لله عز وجل الذي أمر بغض البصر، حيث يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ثانيا، إنه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية، رواه أبو داود والترمذي. ثالثا، إن غض البصر يورث الحكمة والنور في القلب والبصيرة، فمن ترك النظر إلى ما حرم الله تعالى بنور عينيه عوضه الله تعالى نورا في القلب، فيطلق له نور بصيرته يبصر به الحق من الباطل، والجزاء من جنس العمل. رابعا، إن غض البصر فيه تزكية للنفس وتطهير لها من أوحال الرذيلة، ولذا قال تعالى بعد الأمر بغض البصر: ذلك أزكى لهم. خامسا، إن غض البصر يورث محبة الله تعالى. قال مجاهد: غض البصر من محارم الله يورث حب الله تعالى. سادسا، إن في غض البصر سلامة للقلب من أمراض الشهوات، وراحة له مما لا صبر له عليه، ورب نظرة أورثت ذلا في الدنيا وخزيا في الآخرة. ورحم الله تعالى من قال: كل الحوادث مبناها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. سابعا، أنه يورث في القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محارم امرأة أورث الله قلبه حلاوة يجدها إلى يوم يلقاه، أخرجه أحمد. وصدق من قال: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ثامنا، إن غض البصر يفتح لصاحبه طريق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه. تاسعا، إن غض البصر من حسن الخلق وأفعال ذوي المروءة، وحفظا للمجتمع من الانزلاق في مهاوي المعاصي والشهوات. هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق